حتى النحلة حتى الحيوانات ذكرها الله عز وجل هداها كيف تحصل الأقوات وكيف الكلب المسعور هذا الله يكون يشعر ثم فجأة ينطلق إلى الحديقة التي فيها مئات الأنواع من الأزهار ومن الأعشاب ويأتي إلى عشب مخصوص أو إلى وردة معينة يشمها وينتهي منها دلها اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وهذا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا فالطفل من حيث هو فيه الهداية الهداية الفطرية ما يأتي من تقص لبنا مثلا مستهلكا أو فالغالب أنه لا يرتضع إلا لبنا فإذا رأينا يرتضع من يترك الثدي ثم يرتضع ويرجع إليه خمس مرات أمامنا علمنا ظاهرة على أن اللبن صالح وحكمنا بها والله وهذه من المسائل التي يحكم فيها على الظاهر لأن دلالة الحال تدل على أن اللبن في ظاهره صالح وبناء على ذلك يثبت التحريم والموضوعة بشبهة الموضوعة بشبهة لو أن امرأة ذكرا مثلا كانت نائمة فظنها رجل أنها زوجها فجاءها واطئها وحصل حمل وثاب لبن بهذا الحمل من هذا الحمل فهذا اللبن لبن مبني على وطئ الشبهة كذلك لو تزوج زواجا فاسدا وظنه صحيحا يظن أنه ما في شيء نكح نكح شغال وجاء من ورائه ولد حملت المرأة درت اللبن ثم أرضعت هذا اللبن فالوضع بالشبهة كالوضع الصحيح واللبن الوضع الشبهة فاللبن الوضع صحيح أو بعقد فاسد أو باطن وهكذا إذا كان بعقد فاسد مثل تزوج امرأة بدون ولي إنه فاسد عند الجمهور منذ فساد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل والفاسد والباطل لا فرق بينهما عند الجمهور في المعاملة فحكمنا ببطلان النكاح وفساده ثم هذا النكاح حصل منه لبن هذا الرضع حصل منه لبن فرضع من هذا الرضع رضيع يثبت له ما يثبت من الوضع الصحيح أو زنا وهكذا وعياذ بالله لو زنى رجل بامرأة فحملت ثم جاء اللبن ثاب اللبن من هذا الوقت المحرم فإنه يثبت وشركه صبي فإنه تثبت له أحسان الرضاعة ولكن في الأم دون الأب فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر فلم يجعل للزاني شيئا في الزنا ومن هنا قال قاعدة من العلم واختار الجمهور على أنه لا يثبت للأب من الزنا ومن يكون للأم فهي أمه التي أرضعت كالحال في النسب ولذلك ينسب الولد إلى أمه في الزنا ولا ينسب إلى أبيه كذلك في الرضاء ينسب إلى أمه ولا ينسب لأبيه الزاني محرم أي لا فرق بين أن يكون هذا اللبن ثابا بوضع في نكاح صحيح أو نكاح فاسد أو نكاح وضع شبهة فكل ذلك الحكم فيه سواء لأنه لبن فتق الأمعاء وأنشز العظم وأنبت اللحم وأعطاه الشر هذا الحكم لوجود هذه الخاصية وعكسه البهيمة وعكسه البهيمة لو أن اثنين شربوا لبن شاك ما نقول هذه المهمين الرضان واضح وأنهم أخذوا حلبة نيل وشربوا منها ما تثبت بالرضاع ما يثبت بغير الرضاعة الشرعية لكن لو جفز لبن آدميا مثل ما ذكرنا وصار مثل مسحوق وشربه ثبت حكم الرضاع لو أن الرضيع شرب من هذا المسحوق ثبت حكم الرضاع لكن من يشتم البهاء من حين يثبت هذا بيجمع العلماء رحمه الله أحد هذا شيء ما يعول على أحد المعاصرين من طلبة العلم يعني لما سئل عن اثنين تبع النساء فلهما أخوان من الرضاعة أعوذ بالله ما أقول على الله بالله هذه من الفتاوى حتى أن أحدهم أراد أن يدرس الفقه فجاء إلى كتاب القصر فقيل المغرب تقصر ولا ما تقصر قال فيه قولان قال له طيب فلي صلى ركعة ونص يسجد ولا ما يسجد ولا يقدم السجود هذا كله من صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من الضلال والزور وغير سبلا وغير قبلة وهي بعض العلماء يشترط أن يكون اللبن قد تاب من ربه، فإذا حصل اللبن من رب حكم يعني، إذا كان لم يتب من وضع، وهذا يقع في بعض الأحيان المرأة تجر لبن قبل الزواج وهو لبن الذكر، درت هذا اللبن من غير وضع، فبعض العلماء يرى أن لبن الذكر لا يحرم، والصحيح أنه يحرم ويرتب به الطفل، وبعضهم يخرج المنع منه يخرج على أنه نادر والحكم للغالب لا للنادر، يقول كلبن الرجل رجل نام لهم، لكن قد يقع لهم بعض الأمة والتبع المغضوب من القلوب، وهي مثل أنذر من النادر يقول لا يسمع، وقد يقع في الخنثى المشي إذا تبين أنه ذكر ثم ساب بسبب هرمونات الاختلال في الجسم. ففي هذه الحالة يقولون إنه إذا كانت المرأة صغيرة من 9 سنوات وتاب لبن فيها من غير وضع أو من غير حمل فيحكم بأنه رضاع مؤثر وهو ابن هذه المرأة، وهذا هو أصح القولين أنه لا يشترط وجود الحمل، لكن المصنف بين أنه عكس الأصل. ولا موضوعة غير سبلة ولا موضوعة، فمتى أرضعت امرأة لكما موضوع مثل غير موضوع الذكر، الذكر ثاب اللبن فيها من غير وضع ومن غير حمل، لا وضع ولا حمل، وكذلك إذا تكون خلوا كالسيد بعد ذلك ينعقد اللبن، قالوا أن هذا ليس باللبن عن المعتاد عصف المعتادة، فيحكمون بأنه لا تأثير له لأنه خرج عن مخرج عن أصل المعتاد. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلة والمحرمية، هذه الجملة في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من الترابط التشخصي المنطقي، فبعد أن بينا رحمه الله الرضاع المؤثر شرع في بيان الآثار المترتبة على الرضاع، وهذا من سنبين إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله سيكون درس القادم في شهر رمضان، والأمر إليكم الشرف العادة أن يكون الدرس عقب صلاة العصر، ولا أدري لأن السنوات الماضية كان ما بين الظهر وما بين العصر والمغرب وقتا طويلا في الصيف، الوقت كان طويل، والآن لا يزال في بركة، لكن قد يكون هناك حرج في بعض الأطفال أن الصلاة من تنتهي في الأربعة شيء وأذان المغرب في 5:30 الساعة ونصف من صعوبة من مكان، فالرأي لكم إن أحببتم أن يكون عقب صلاة العشاء التراويح فهذا خيار، وإن أحببتم أن يكون الأصل بقاء من كان على من كان أمر إليكم، يعني أمر شورى، كما قال الحسن رحمه الله ما تشاور قوم في أمر يرجون الخير إلا ألهم الرشد، فأحب أن أرى يعني رأيكم في هذا، وأعذر إلى الله عز وجل فلا يكون هناك مشقة وأتحمل مسؤولية من الله، فالذي يرضى أن يكون الدرس عبد الصلاة من التراويح يرفع يده حتى ننظر من الحدث خلاص إن شاء الله عقب صلاة التراويح، وأعتقد يمكن إلى صرف 9:30 أو 10:50 إلا ربعا أو 10 لأن الحقيقة أنا الذي يهمني جدا أصحاب العوائل والنساء لأنهم يتضرروا كثير خاصة من الجانب بعد التراويح في مشقة في أنا ولا نحب السهر كثيرا، على كل حال الدرس يكون حدود ساعة كما هو مثال، فإذا كان رأيتم 10 ما في مشقة لكم، لكن أعتقد أنه قبل 10 كنت في التراويح لأنه أذان العشاء سيكون حول 7:30 ثم بعد ذلك 9:30 ثامنة 9 إلى 9:30 أظن أعتقد الله أعلم في مجال كبير حتى لا يشق على الإخوة

أن الإنسان إذا ستره الله بشكره في المعاصي ثم ذهب يتكلم وقد هتك ستر الله عليه، وهذا يقع من بعض من صلى الله عليه أهل الضلال والحسوق والفجور يفعلون المعاصي ثم يأتي إلى الصديق ويقول والله فعل وحدث وحصل ويتفاخر ويتباهر، فهذا من صلى الله عليه وسلم العافية سلب الله منه العافية، لأن من أعظم العافية التي يجينا أن يصرف الله البلاء كل عنها الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإذا ابتلي في سره وستر الله عليه عوفي في علانيته، إذا جاء يتكلم نحمد الله على الآخر الله عفا، فإذا به يهتك ستر الله ويأتي يتفاخر فعلت وفعلت ذلك البعيد صلى الله عليه وسلم، فهذا عفاه الله علانية فلم يرضى عافية الله لأنه سر للبلاء، فجاء يجمع بين بلاء السر وبلاء الظاهر العلاني. أما بالنسبة إذا خلوا لمحارم الله تعقوها، طبعا دل الحديث على أن من ستر فهو معافى، فكيف يجمع بينه وبين من فعل المعصية بالخلوة؟ الجواب من الحديث أعرف أقوام من أمتي يأتون بحسنات الأمثال الجبال حديث سيباء رضي الله عنه يجعلها الله هباء منثورا، قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري، قال أما أنهم منكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي عندهم استهتار واستخفاف بالله عز وجل. ففي فرق بين المعصية التي تأتي مع انكسار يفعل الإنسان بالمعصية في السر ينكسر، وبين شخص إذا خلى بالحال من الله عنده جرأة على الله عز وجل فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء، فهي حسنات أمثال الجبال، إذا جرم الناس وكان صالحين أحسن إحسان لأنه يرجو الناس ولا يرجو الله عز وجل، فيأتي بحسنات كأمثال الجبال في ظاهرها حسنات، لكنهم إذا خلوا من حال الله انتهكوهم في السر لا يرجون لله وقارا ولا يخافون من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يفعل المعصية في السر وينكسر ويكره هذه المعصية وينقطع ويرزقه الله الندم، الشخص الذي يفعل المعصية في السر وعنده ندم وشرطة ويتألم هذا ليس من انتهك حال الله عز وجل، لأنه وقع في الأصل معظم من شعائر الله فغلبت بشهوته فينكسر من ذلال الشهوات، وهذا ينكسر بالوقاحة والجرأة على الله، لأن الشرع لا يتحدث عن شخص أو شخصين ولا يتحدث عن نفس محدد، إنما يعطي الأوصاف كاملة، من الناس إذا خلى بالمعصية خلى بها والعياذ بالله جريئا على الله، ومنهم من يخلو بالمعصية وهو تحت والعياذ بالله قهر الشهوة وسلطان الشهوة، ولو أنه أنعن النظر وتريه ربما غلب إيمانه فحال بينه وبين الناس، لكنه أعمق من الشهوة ترمي وتصني فلا يسمع النصيحة ولا يرعي ولا ينزل فيتبعها يهدم عن نفسه، فيستدل بالشيطان، إنما استدله بالشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنه، فإذا حصل الاستدلال من الشيطان دل القدم لكن في قرار في قلبه عفى فالله يعلم، ولذلك لما يقع المعصي أنه نادم وأنه كاره للمعصي، حتى إن بعضهم يفعل المعصي وفي قرارة قلبه يتمنى أنه لو مات قبل أن يفعله، فهذا معظم لله عز وجل لكنه لم يرزق من الإيمان ما يحول بينه وبين المعصي، وقد يكون سبب ذلك إن الله ابتلاه لأنه عير أحدا أو عق والدا فحجب الله أنه رحمته أو قطع رحما أو آذى عالما أو وقع في أذية ولي من أولياء الله فآذنه الله بحرم، أصل حال الحمد والعياذ بالله المخذول مع أنه في قرية قلبي لا يرضى بهذا الشيء فيخذل عند المعارض، فإذا خذل لأنه تكون حربة الله من عبد على صفات منها والعياذ بالله أن يأتي للرداء فيؤذن بحظ من الله عز وجل فيأتي إلى المعاصي فيشهد التوفيق ويأتي إلى النظام، لذلك تجد بعض الأخير يقع في ظلم أخيه وكذا ويستغرب كيف حدث هذا لأن الله خذله، ويكون الخذلان إما عير أحدا مبتلم فعقب الله أعصبه غرور بطاعته فعقبه الله ووكل إلى حوله أشياء كثيرة، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، فهذه أمور ما ينظر الإنسان فيها إلى شخص معين،

أن يأمر زوجته أن تؤخر قضاء رمضان، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت في حديثها الصحيح أنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فدل على أن القضاء موسع. فإذا أرادت أن تصوم في محرم فمن حقه أن يقول أخر الصيام إلى شعبان، لكن إذا صامت ودخلت في الصوم ليس من حقه أن يفطرها يأمرها بالفطر، لأن إذا صامت فإنها مأمورة بالإتمام وتلزم بإتمام الصوم، ولا يجوز له أن يفطرها، أن يجعلها تفطر، أن القضاء يحكي الأداء ويأخذ الحكمة، فلا سبيل له في منهما والأمر بالفطر. والدليل على أنها لا تفطر في الفريضة قول عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، فدل على أن المفترض ليس أمير نفسه، وبناء على ذلك لا تفطر لأن الزوج إذا كانت في صيام فريضة في قضاء إذا دخلت فيه، أما أن أخرها ويقول لها أخر القضاء فذلك له، لأن القضاء موسع الله تعالى. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من أفطر في رمضان قبل المغرب يظن الشمس غروبا؟ أسعدكم الله. من أفطر قبل الغروب يظن الغروب سقط عنه الإثم ولزمه القضاء، ولذلك الشرع ألزمه يصوم اليوم كاملا، فإذا أفطر شيئا من اليوم فإنه يعذر لمكان الخطأ ويلزم بالإثمام، وقياس الخطأ على الأكل والشرب نسيانا قياس على الخاص، لأن ما جاء على خلاف الأصل فغيره عليه لا ينقال. من الشرع استثنى الناس، والناس بسهم وغفلة من الشخص، ولكن المخطئ فيه نوع من التقصير، لأنه لو بدل الأسباب وتحرى لانكشف له جلية الأمر. وفرق بين المخطئ والناس من هذا الوجه، لأن العذر في الناس أقوى منه في المخطئ. فالمخطئ لو تحرى وبدل أسباب التحري لأمكن استيقظ من الليل وظن أن الفجر لم يؤذن بعد، ثم أكل أو شرب وتبين أن الإقامة قريبة، فهذا لو سأل وتحرى وبدل الأسباب لن تشف له جلية الأمر. لكن الناس قد جهد عنه ذهل وزال عن عقله ذلك الشعور، ليس عنده أي سبب يمكن أن يتعاطى ثلاثا من القصور وإخلالا بحق الله عز وجل. ومن هنا فرق جمهور العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وقالوا إنه يلزمه القضاء. وقال عروة رحمه الله في الحديث في صحيح البخاري حينما قيل له هل قضيتم ذلك اليوم، قال ليس في القضاء، هل في القضاء شك؟ وهل في القضاء شك؟ فالأصل يقتضي أنه يصوم اليوم كاملا قضى، وإذا حصل الخطأ فإنه يسقط عنه الإثم لقوله تعالى فلا جناح عليكم فيما أخطأتم به، فأسقط الله الإثم ولكن يلزمه الزمان. ولذلك في حقوق العباد لو قتل خطأ أسقطنا عنه الإثم لكن أوجبنا عليه الضمان، فهنا نسقط عنه في حق الله عز وجل الإثم ونوجب عنه ضمان الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق عن الله، حق الله أحق وحقه أولى، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أنوي في الركعتين الأولى من صلاة التراويح أنها سنة العشاء؟ أسابقنا. نعم يجوز ذلك، إذا نوى بها سنة العشاء فإنه يتحقق مقصود الشرع، وحينئذ تجزيه عن راتبة العشاء، وإذا أخر راتبة العشاء إلى ما بعد وقته مع الإمام فلا بأس ولا حرج، ولكن الأفضل أنه يصلي الراتب بعد صلاة العشاء ثم يقوم ويصلي القيامة تاما كاملا مع الإمام ويوتر معه، والله تعالى أعلم. أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وكيف يكون ذلك؟ أسابقنا الله. هذا الحديث حديث عظيم، وتفسير هذه الجملة احتاج إلى مجال، ولكن جماعها كله في تقوى الله عز وجل. فليس هناك حافظ لحفظ حدود الله عز وجل ومحارمه مثل المتقين من حيث الإجزاء، أما إذا أراد الله عز وجل أن يتم النعمة على الحافظين وأن يعلي لهم الدرجة ونعظم لهم الأجر والمثوبة فإنه ينقلهم إلى درجات الإحسان. فأعظم ما يكون الحفظ أن لا يرى الله أعده حيث يحب أن يفقده وأن لا يفقده حيث يحب أن يراه. فإذا كان العبد حافظا لأوامر الله حافظا لنواهيه, لأن الحج يستخدم في الشريعة في الأوامر وفي النواهي والحافظين لحدودنا, هذا بالنسبة للنواهي, والذين هم على الصراط يحافظون. فحفظ الأوامر, حفظ أوامر الله عز وجل أن تأتي بها على أتم الوجوه وأكملها, ولا ترضى لنفسك أبدا أن تكون في الدون. الصلاة بدل أن يأتي الإنسان أثناء الصلاة يأتي على أتم الوجوه وأكملها قبل الأذان, وبدل أن يصلي في الصف الثاني فحفظه على أتم الوجوه وأكملها إذا كان في الصف الأول. وإذا صلى الصلاة بدل أن يخشع في نفسها أو ربعها أو ثلثها خشع فيها تامة كاملة, وبدل أن تبكي عينه عند سماع الآيات بكى عند تسبيح الله. فإذا أراد الله أن يزيده من فضله بكى حتى في سجوده وهو يده. فإذا أراد الله عز وجل أن يتم عليه رزقه خشوع القلب وحفظ الصلاة على أتم الوجوه وأكملها, حتى إنه يبدو أن يكبر إلى أن يسلم وهو في ذكر لله عز وجل وحضور القلب على أتم ما يكون ذكر حضور القلب. فهذه مراتب الإحسان العلى. العبد تجده يكبر التكبير وهو يستشعر معنى الله أكبر, يكون مبرودا مضطهدا, يكون غنيا قويا, يظن أن الله أكبر من كل شيء. فإذا قال الله أكبر وهو مظلوم تبددت جميع هموم المغانم, وذلك لم يعلم الله أكبر من كل شيء, لم يمد يشوش الصلاة هموم الإنسان وغمومه إما سراء أو ضراء. إذا قال الله أكبر وهو في سراء ظن كيف أن الله سبحانه وتعالى أغناه وهو فقير, وأعزه وهو ذليل, وأكرمه وهو مهان, ورفعه وهو ضيق, وفعل به الله وفعله. الله أكبر من كل قلب, من قرار قلبه وصميم فؤاده يعرف من عن هذه الكلمة ويقولها بيقين وصدق وإخلاص وحضور القلب. فإذا قال دعاء الاستفتاح كل كلمة يستشعر معناها, فإن أراد أن يسبح ويثني على الله عز وجل عرف كيف يقول سبحانك اللهم وكذلك أيضا قال الله باعد بيني وبين خطايا كما باعد بين النشطاء, تذكر أنه نسيء وأنه مذنب وأنه غفار إلى الله عز وجل. كذلك أيضا إذا قرأ القرآن تدبر كل كلمة وكل جملة وكل حرف من كتاب الله عز وجل, ولا يزال في هذه النعمة حتى إن العبد ليستفتح بكتاب الله عز وجل ويتمنى أنه منتهى من قراءته. وهذه مراتب يعني يفضل الله عز وجل بها ويتفضل بها على عباده, فإن المستقل من المستشفى. ولذلك تجد بعض الأخيار الصالحين في قيام الليل إذا قام الليل ما يأتي يبتدئ وهو يريد أن يقرأ الجزء, فإذا به يمضي إلى الجزئين إلى الثلاثة إلى الأربعة, والله ربما ختم العشرة ثلث القرآن, ولربما وصل إلى نفس القرآن ولا يزال فتح الواحد ما وسعه الله لكتاب الله عز وجل من مدة ما هو فيه. لكن سبحان من يتفضل على عباده, ذلك فضل الله فيه من يشاء. فهذا الشعور مرتبة عالية في الشعور, شعور حدود الله عز وجل. وإذا أراد أن يصلي وأراد أن يكون من الحافظين تخيل أنها آخر صلاة من عمره, وأحيانا ينتقل إلى الآخر ويتخيل أن الله سيحاسب على كل كلمة وكل حرف, ويقول الله أكبر ويعرف أين يقف ومن ينادي ومن يسأل. فإذا تليت عليه آية الله كان مأموما تدبر كل كلمة وكل حرف, لا يؤثر عليه الإمام ولا يؤثر عليه القارئ. خشوع ما هو محصور بالقراء دون قراء, وخشوع ما هو محصور في مسجد دون مسجد أبدا, لأنه مع الله حافظ لحدود الله عز وجل أينما كان حقوق الله حيث ما كان. هذا بالنسبة للحقوق الواجبات في حق الله, في حق الله عز وجل حقوق الواجبات التي أمر الله عز وجل فيما بيننا. فتجده في حق إخوانه المسلمين صالحين أو غيرهم يحفظ حق الإسلام على أتم الوجوه وأكمله, فهو يعلم أن الله عز وجل أمره أن يعطي لأخيه حقا فيعطيه على أتم الوجوه وأكمله دون منه ودون فضل يمر, ويعلم أن هذا أهم له في الإسلام. فإذا لقيه بقلب صافي من العلم والحفظ والشحناء والاستقامة